الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. المد ينقسم إلى أصلي طبيعي وفرعي. الطبيعي معروف، الفرعي ما سببه الهمز أو ما سببه السكون. ما سببه الهمز إما أن يكون متصلا أو منفصلا أو مد بدل، وما سببه السكون إما أن يكون مدا لازما أو مدا عارضا للسكون. أما عن المد اللازم، مد العارض للسكون معروف في آخر الكلمة عند الوقف عليها، إذا وقفنا عليها. أما عن المد اللازم فهو مد لازم كلمي مثقل ومخفف، ومد لازم حرفي مثقل ومخفف. المد اللازم الكلمي يكون في كلمة، طبعا معلوم أن المد اللازم يمد بمقدار 6 حركات، فأقول الحاقة، الصاقة، الطامة بسبب التشديد، لأن الحرف المشدد خلاص يتكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحركة خلاص، فاجتمع فصار حرفا واحدا مشددا، فهذا هو سبب المد السكون. وعندك المد اللازم الكلمي المخفف في موضعين بسورة يونس، الآن يمد أيضا بمقدار 6 حركات، الآن خلاص لم يبق إلا المد اللازم الحرفي وهو مثقل ومخفف. المد اللازم الحرفي وهو حرف المد بعده يكون في السكون أصلي في حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور. إذن فالمد اللازم مد لازم لأنه يمد بمقدار 6 حركات، حرفي لأنه وقع في الحروف في فواتح السور، في فواتح السور. جميل. وأيضا هو ينقسم إلى مثقل ومخفف. إذا كان مثقلا فلا بد من التشديد، مد لازم كلمي مثقل يعني مشدد، مخفف بلا تشديد، وكذلك الحرفي مثقل يعني في تشديد. فمثلا نقول ألف لام ميم، هذا مد لازم حرفي مخفف أم مثقل؟ مثقل ما دام مشددا، الناس نايمة. مد لازم حرفي مثقل ألف لام ميم، واضح؟ يمد بمقدار 6 حركات، اللام 6 حركات والميم 6 حركات. أما عن المد اللازم الحرفي المخفف فالميم فيه حرف المد بعده حرف لا يكون مشددا، مثل ألف لام را، مد لازم حرفي لأنه مكون من أحرف فوتح الصور، مخفف لأنه لا تشديد فيه، يمد بمقدار 6 حركات. طيب عندك، طيب أنت قلت ألف لام ميم، مديت اللام 6 والميم 6، طب ما في حروف تانية في فواتح الصور بمدها حركتين، مثل طاسين، طاسين ميم، طاء بمقدار حركتين تمد مدا طبيعيا. قال لك ما هي الحروف التي تمد بمقدار 6 حركات مجموعة في جملة كم عسل نقص؟ كف 6 حركات، كاف، سين، طاسين، كم، كاف، الميم، ألف لام ميم. العين فيها 3 أوجه تمد بمقدار حركتين أو 4 حركات أو 6 حركات في فاتحتي سورتي مريم والشورى. يعني مثلا في مريم أقول كافها يا عين صاد، العين بمقدار أربع حركات. كاف ها يا عين صاد، أربع حركات. ست حركات. كاف ها يا عين صاد، ست حركات. فيها ثلاثة أوجه، طلق وجه في فاتحتي سورتي مريم والشورى. أما كم حروف كم عسل نقص أو نقص عسلكم، فتمد بمقدار ست حركات بالاتفاق. كاف الميم العين، العين فيها خلاف. سين اللام، النون نون، القاف قاف، الصاد صاد، ألف لام ميم صاد. دي الحروف اللي في الجملة اللي انت تحفظها، دي اللي بتمد بمقدار ست حركات في فواتح السور. بقية الحروف بمقدار حركتين ما عدا العين، عين فيها خلاف. خلاص. طيب، طب بقية الحروف بتمد بمقدار حركتين مجموعة في كلمة حي طهر. حاء أقول حاء ميم حاء، حركتين. حاء لا تقول حاء. خلاص تمام. عندك مثلا الياء، كاف ها يا يا. الطاء طاسين، طاء حركتين. الهاء كاف ها يا. خلاص. الراء ألف لام را، ولا تقل راء فهذا خطأ. راء راء راء راء، لا تقل راء أو راء. ألف لام را را، واضح. هذا فيما يتعلق بفواتح السور. طيب، استخرج أمثلة من كتاب الله عز وجل على المد اللازم بأقسامه، وينقسم إلى مد لازم كلمي وكلمي وحرفي، وكلاهما مثقل ومخفف. المد اللازم كلمي يعني وقع في كلمة، وحرفي يعني وقع في حروف، وكل من النوعين مثقل ومخفف. المثقل بيبقى فيه تشديد. استخرج من القرآن مد لازم، استخرج مدا لازما كلميا مثقلا أو مخففا، ومدا لازما حرفيا مثقلا أو مخففا، مع ذكر النوع. يعني أذكر هذا مد كذا وحكمه كذا وتطبيقه كذا. نعم. ولا الضالين، هذا مد نوعه. أول شيء تقول مد إيه؟ متصل ولا منفصل ولا بدل ولا طبيعي ولا عرض للسكون ولا خطأ. خطأ. مد لازم. مد إيه؟ طب إيه اللي جابنا للمنفصل؟ مد إيه؟ مد لازم. يمد بمقدار مد لازم. نوعه بقى كلمة ولا حرفي؟ كلمة مثقل، لأنه وقع في كلمة بسبب التجديد. أنت كده فاهم القاعدة. الصاخة، لا تقل الصاخة، الصاخة مد لازم كلمي مثقل لأنه وقع في كلمة بسبب وجود التجديد. جميل. نفس المثال، مد إيه؟ مد لازم، لازم كلمي مثقل. كويس. تحاجون، كل ده مد لازم كلمي مثقل يمد مقدار ست حركات. انت كده شغال في قسم واحد من الاربع اقسام. ان الباقي ما انت عندك كلمه مخفف، كلمه المخفف موضوعين بسوره يونس بس. الان مش الان، الان، ويجوز فيها التسهيل ف فنقول أهل الآن، أهل الآن، زي كلمة أعجمي سورة فصلت، خلاص قرأ بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. أهل الآن 6 حركات. طب خلاص خلصنا من الكلمة المثقلة المخففة، تعال الحرفي المثقل. طاسين دي فتحت سورة ايه؟ النمل. طاسين هذا مد لازم حرفية مخفف. احسنت، كويس، لان مش في تشديد. ساعة ما تشوف تشديد يبقى مثقل كلمة او حرف، كويس غيره. طب انطق كده طاسين. تمام، طاسين، كويس غيره. طه، كويس. مد حرفي مخفف لعدم وجود التجديد، ومكون من حرفين من فواتح الصور. طه، ما ده مد طبيعه. طه تمام، بس ماهوش مد لازم، ده من الحروف اللي هي حي طاهر، اللي هي الحروف اللي بتتمد بمقدار ايه؟ حركتين، يعني مد طبيعي، يعني ينطق هكذا مش في مشكله. لكن ما تقولش طه من اقسام المد اللازم، اللازم ده يعني 6 غيره. فاتح الصور فين؟ حاميم. مد ايه؟ لازم. لا، المدود كتيرة واتصل ومنفصل. مد ايه؟ تقول لي مد كذا، مد ايه؟ مد، المد دي شعبة كبيرة من المدود. مد لازم حرفي مثقل. فين التثقيل يا عم الشيخ؟ لا، الميم مثقلة فين؟ ده انت الميم ساكنة عندك. حاميم، فين المثقل ده؟ وانا بقول حاميم مخفف غيره. التشديد، ايوه غيره. حاميم اهو، كويس. الميم بمقدار 6 حركات. حاميم، حاء تمد مدا طبيعيا، ماشي. الف لام ميم دي ايه؟ طب بس انطق الحروف صح، قرأها مجودة. ايوه، ها، مد حرف ازاي؟ طب ما هو طه مد حرفي، انا عايز اعرف المد ده بينتمي لاي نوع من انواع المدود. مد لازم، لازم تقول مد لازم. مد لازم ايه؟ حرفية مثقل. جميل، بارك الله فيك. نون مد حرف غلط. مد لازم، مد لازم يمد بمقدار 6 حركات. الحروف التي تمد بمقدار 6 حركات مجموعة في جملة كم عسل نقص أو نقص عسلكم. بقية الحروف الثانية اللي تمد بمقدار حركتين حي طهر، جميع فواتح الصور 14 حرف، خلاص مجموعة في قولك صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. كل فواتح الصور 14 حرف بحذف المكرر. صل سحيرا من قطعك ذا اشتهر، اللي بتمد 6 عسل كم عسل نقص او نقص عسلكم، اللي بمقدار يمد بمقدار حركتين حي طهر. تحفظ كده، ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر في التحفة. خلاص، تفضل. الحاقة مد لازم كلمي مثقل يمد بمقدار 6 حركات. جميل. قاف مد لازم حرفي. جميل. في فواتح الصور خلي بالك المدود دي في فواتح الصور بس اللي هي الحرفية، إنما الكلمية في غيره. يعني الكلمية في أوائل الصور زي الحقة، تمام، مثقل، وفي وسطها وفي آخرها زي ولا الضالين أتحاجون. إنما الحرفي الحرف لابد أن يقع فيه أوائل الصور زي طه قاف حاميم، مثقلا كان أم مخففا. الفواتح فواتح الصور. جميل. لازم تفهم المدود. طيب العين في القرآن في موضعين، في سورة مريم والشورى تمد بمقدار 4 حركات أو 4 حركات أو 6 حركات، مد مختلف فيه، لا مد مختلف فيه خارج من الخلاف، مش لازم. لو بقى لازم عمرك ما تمد حركتين، في خلاف، في 3 أوجه تختار لك حاجة وتمشي عليها. طيب نلحق الميم الساكنة. قبل الميم الساكنة في 2 دقيقتين استخرج مدا أصليا طبيعيا من القرآن سريع عشان أرسخ المدود في دماغك. الحصة الجاية إن شاء الله بنراجع المدود مع الأمثلة. استخرج مدا طبيعيا في القرآن. الكتاب. الكتاب عند الوقف عليها تكون مد عرض للسكون، لكن وصلا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي، ده مد طبيعي. طيب استخرج مدا فرعيا متصلا من القرآن. قول يا أحمد. مد متصل من القرآن، متصل. لا أنا مش عايز تفكير، أنتش مذاكر. هؤلاء غلط، إجابة خطأ. بآبائنا. بآبائنا هذا مد متصل، مد واجب متصل. خلاص، هو إيه المد المتصل؟ موجود في كلمة واحدة، والمنفصل في كلمتين، والبدل الهمزة تقدمت على المد. ما حد ذكر المدود الثلاثة. هؤلاء خطأ لسبب، لأن هؤلاء هؤلاء كلمة فيها مدين. هؤلاء ده مد منفصل، كلمة أولاء دي اللي مد متصل، فأنت قلت هؤلاء ما ينفعش تسيب الكلمة عايمة كده. طيب استخرج مدا منفصلا من القرآن. المد المتصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، خلاص، و6 حركات إذا كان متطرفا عند الوقف عليه. فأقول جاء جي، تمام. طيب استخرج مدا منفصلا من القرآن. يا أيها. يا أيها يمد بمقدار 4 أو 5 حركات كالمتصل تماما بتمام، ويجوز فيه القصر بمقدار 2 حركات، فأقول يا أيها. جميل. استخرج مدا بدلا من القرآن. آمنوا. غيره. آمنوا يعني الهمزة. آمنوا الهمزة تقدمت على حرف المد بخلاف المتصل والمنفصل. المد هو تقدم، حرف المد اللي تقدم على الهمز، يعني البدل عكس المنفصل والمتصل. آمنتم. آمنتم. آبائنا. آبائنا طبعا جواه مد متصل، لكن آباء مد بدل يمد بمقدار 2 حركات. جميل. غيره. أرضيتم. فين أرضيتم؟ فين؟ تمام. آدم. إيتوني. آتينا. أوتوا. إيمانا. استخرج مدا عارضا للسكون من القرآن الكريم. عليم. عليم أي حرف تقف عليه في القرآن قبله حرف من حروف المد الثلاثة. حروف المد الثلاثة إيه أيمن؟ الواو والألف والياء مجموعة في كلمة واي أو نوحيها. جميل. أي كلمة تقف عليها في القرآن وقبلها حرف مد من حروف الثلاثة يبقى ده اسمه مد عارض للسكون. خلاص تقف عليه بمقدار حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. فأقول الحمد لله رب العالمين أو العالمين أو العالمين، بس أمشي على حاجة من دول، ده اسمه مد عارض للسكون. أما الواو والياء، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما فده اسمه مد لين، زي خبير خبير. واو ياء ساكنتين، لا عفوا ده خبير مش مد لين، واو ياء ساكنتين مفتوح ما قبلهما مثل خوف خوف. انت وقفت على الفاء قبلها حرف الواو، حرف الواو من حروف المد ثلاثة، وقبل الواو حرف مفتوح له الخاء والواو ساكنة، إذن فهذا مد لين. خلاص إذن فالواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما ده اسمه مد لين عند الوقف عليه، نفس حكم المد العرض للسكون 2 و4 و6، زي بيت بيت بيت. تاء وقفت عليها قبلها حرف ياء ساكنة، قبل الياء باء مفتوحة. الواو والياء الساكنتان باء ولا ياء؟ بيت. كلمة بيت ها؟ لا باء. جميل، مفتوحة والياء ساكنة. خوف وبيت مدان لين، نفس حكم المد العارض للسكون. انت عندك كده المد الاصلي والفرعي، سبب الهمز وسبب السكون، المد اللازم العارض للسكون، الكلمي المثقل، الكلمي المخفف، الحرفي المخفف، الحرفي المثقل. تعال النهارده ناخد درس ان شاء الله سهل جدا، وهو احكام الميم الساكنه. احكام الميم الساكنه ثلاثه، من اسهل ما يكون. وإذا قلت أنت أتكلم عن أحكام الميم الساكنة فإنك لن تتكلم عن الميم المفتوحة أو المكسورة أو المشددة، وإنما تتكلم عن الميم. جميل. يعني مثلا يعني ما حد لا يقول إنسان مثلا إن الذين آمنوا وعملوا وعمي، يا شيخ هذه ميم ساكنة، قال له خطأ، وعمي خطأ. كذلك من قال مثلا ما أصاب قل له خطأ، هذه ميم مفتوحة. مدهامتان مو، هذه ميم مضمومة. خلاص. مثلا في اليم، هذه ميم مشددة. أنا أتكلم عن الميم الساكنة، والسكون له علامة في المصحف أنتم تعرفونها، لها راس الحاء الصغيرة. عرفت الميم الساكنة بعلامتها؟ لها ثلاث أحكام، لها ثلاث أحكام من أسهل ما يكون. أول حكم وهو الإخفاء، فإذا وجدت في كتاب الله تبارك وتعالى ميما ساكنة عارية ليس فوقها شيء وبعدها باء، فلا بد أن تخفي الميم في الباء، فتقول ألم يعلم بأن الله يرى. طب علامتها يا عم الشيخ عليك الصلاة والبركات، الميم ما فيش عليها حاجة. خلاص هات ألم يعلم بأن الله يرى في سورة العرق، وانظر إلى الميم شوف عليها حاجة ولا لا، وبعدها باء، فتخفى بمقدار حركتين مع الغنة مع فرجة يسيرة في بين الشفتين. فأقول ألم يعلم بأن، دي ميم ساكنة بعدها باء، ما فيش على الميم حاجة في المصحف، تغني بمقدار حركتين، وهذا إخفاء شفوي مع الغنة، شفوي لأنه يخرج من إيه، حل خروجه من إيه، من الشفتين. خلاص أدي أول حكم اللي هو الإيه، الإخفاء الشفوي، لأنه يخرج من الشفتين وهو إخفاء بمقدار إيه؟ حركتين. ميم ساكنة بعدها باء، استخرج من القرآن ميما ساكنة بعدها باء مع تطبيق الحكم. اديني مثال. من بعد خطأ، من بعد، من بعد أصلها نون ساكنة بعدها باء، وأنا أتكلم عن أحكام الميم الساكنة لا أتكلم عن أحكام النون الساكنة. فإذا هم بالساهرة، الحكم إخفاء. كمل. إخفاء إيه؟ في إخفاء حقيقي، إخفاء شفوي، ولا نخرج من الشفتين خلاص لوقوع إيه بعد إيه؟ بعد الميم الساكنة، وتغني بمقدار مع فرجة يسيرة بين الشفتين. غيره. وأمددناهم بفاكهة، ميم ساكنة لوقوع الباء بعد الميم الساكنة مع الغنة بمقدار حركتين مع فرجة يسيرة بين الشفتين. كراء من بررة، كراء من بررة، هذا تنوين، والتنوين من أحكام النون الساكنة، والتنوين أتكلم عن الإخفاء وإن كان نفس التطبيق. كراء من بررة ده إقلاب، نفس الحكم. الإقلاب خلي بالك، الإقلاب اللي احنا خدناه في أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة. إيه هما أخ أحمد؟ الإضغام بنوعي، ها والايه، ها احكام النون الساكنه والتنوين اربعه، قولهم له يا شيخ. الاظهار والاخفاء والادغام والرابع الاقلاب، احكام النون الساكنه والتنوين. فالاقلاب بيبقى نون ساكنه او تنوين اجا بعده باء، خلاص. كرام من برا ده تنوين بالكسر، اجا بعده باء. نون ساكنة من بعد نفس النطق بتاع الإخفاء الشفوي وهو النطق بتاع الإقلاب، ونفس الغنة ونفس الحكم ونفس التطبيق. سليم. الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، خلاص، وهو إدخال حرف الميم الساكنة في حرف الميم المتحركة التي تأتي بعدها. عندك ميمين، الميم الأولانية برضو ما فيش عليها حاجة، والتانية ميم زيها تبقى مشددة، دي هتدخل في دي، أنا هيديك حرف واحد مشدد. مثل أطعمهم، أنت إذا وقفت على أطعمهم دي ميم ساكنة. طب عند الوصل أطعمهم من جوع، أطعمهم من، مع إطباق الشفتين، مش زي الإخفاء تقول لي أطعمهم، لا أطعمهم من، مع الغنة بمقدار حركتين. خلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لوقوع الميم، شوف يا شيخ عايز عشان الدرس، لوقوع الميم المتحركة بعد الميم الساكنة، ما تخليك معايا يا عم الحاج، لوقوع الميم الساكنة، لوقوع الميم المتحركة بعد الميم الساكنة، ساكن ومتحرك يديك حرف مشدد، عليهم من، خلاص، عليهم من بيننا مثلا، عليهم من، أو أطعمهم من. جميل. استخرج من القرآن، خلاص، ميما ساكنة تضغم فيما بعدها. خلقناكم مما، خلقناهم مما، مما أصلها من ما، مش انت عندك نون؟ أنا أتكلم خلقناهم مما يعلمون من ما، عندك نون وبعدين ميم، والنون ما فيش عليها حاجة والميم مشددة، حصل. فده من أحكام النون الساكنة والتنوين، وإن كان نفس التطبيق تماما إذا وقعت الميم بعد النون الساكنة اللي هو الإضغام بيه. خلقناهم مما، مما مما نون ساكنه بعدها ميم يبقى ايه الحكم ده؟ ايه مما ده الحكم ده؟ ايه اللي عندك ده؟ اتغمب غنى. الناس خايفه تجاوب والناس خايفه تفكر. تمام، مش ده من حروف ينمو؟ نفس التطبيق في الميم المشدده اذا وقع بعدها ميما اخرى غيره. فما هم من المعتبين. عندك ميم ساكنه بعدها ميم متحركه يديك ميم مشدده، ها؟ يغفر لكم من، لكم دي ميم، ميم ايه؟ من بعدها ميم ايه؟ جميل. غيره. الحكم الثالث من أحكام الإظهار، إظهار الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف من الحروف الستة والعشرين المتبقية من الحروف الهجائية. من أحكام الميم الساكنة والتنوين، حرف بياخد الباء خفاء شفوي، حرف ياخد الميم إدغام، بقية الحروف الستة والعشرين اسمه إظهار. فتقول وخلقناكم أزواجا ألم تر أن عاليهم ثياب، ما فيش غنى بقى، هو لهم جنات والله تعالى أعلم.